احنا عشان الحاله شويه يعني زي بعضه اخد بالك ازاي بنقول اي اخ الان ما تجيبش واحد يعني جهاز كبير لا يكفيك 300 جنيه يجيبوا جهاز قديم وكويس ومستعمل وربنا يكرم اهل الخير في انه يساعدوا طلبه العلم اللي في الكليات الشرعيه لان ده اللي احنا عايزينه المفروض صراحه في الازهر ان يعملوا كده ان كل طالب في الكليه لازم يتعود على استخدام المكتبات ويستخدم التقنيه الحاسوبيه في الوصول للمعلومه هنفضل كده قاعدين يا اخواننا طول عمرنا مفيش غير بس فتح وفتح الكتاب مهم طبعا ما نقدرش نستغنى عنه لكن انا عايز اوصل لمعلومه واكون موضوع ويبقى المعلومه دقيقه والاحاديث ثبتت ولا ما ثبتتش الكمبيوتر بيساعد جدا في هذه المساله فاخواننا معلش اعذروني انا بقول اللي هيستمر معانا لازم يتعلم الكمبيوتر هنعذره في اول محاضره والثانيه وحتى الطلبه اللي هم في الكليات الطلبه اللي موجودين في الكليات الوقت عندهم اختبارات وكده هنعذرهم برضه بل ارى ان الطالب اللي في الكليه لابد ان يقدم مذاكرته وحرصه على التحصيل اللي بيدرس عشان يتفوق في الكليه ما يسيبش محاضراته من اجل انه يروح المحاضره الفلانيه المحاضره الفلانيه عند الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والمحاضرات الان مصوره وبتسجل وبتنزل على النت ان شاء الله بالمناسبه يا اخواننا قبل ما اكمل اتمنى من احد الاخوه اللي عنده خبره على الكمبيوتر يرفع لنا المحاضره اللي فاتت على النت احنا مجهزينها بالحجم اللي ايه يوصل بس يبلغني انها وصلت وعلى اكثر من موقع من مواقع بحيث ان هو يحطها فان شاء الله بعد الصلاه يقابلني أضف إلى ذلك عايزين حاجة كمان إن منتدى الحوار الخاص بالدورة على موقعنا في الإنترنت عايزين برضو الطلبة يضعوا عليها أبحاثهم على سبيل النقاش والمقارنة وأشياء من هذا القبيل نكمل بقى اسمعوا الحديث ده حديث من الأحاديث طبعا مكذوب على النبي عليه الصلاة بيقول لك فيه إيه لو كان الأرز رجلا لكان حليما ما أكله جائع إلا أشبعه يا سلام لو كان الخبز بقى المشكله الوقت في الخبز مش في الارز طب الكلام ده طبعا الواحد يقبله ازاي على العموم هو ما ثبتش عن النبي عليه السلام ولذلك اقول لك لو واحد قال هذا فتعارض هذا مع عقله ما اكله جائع الا اشبعه ده الواحد لو قعد ياكل رز على طول من غير اي حاجه معاه بيزهق يقول لك لو يعلم الناس ما في الحلبة لاشتروها بوذنها ذهبا شوفوا حديث من هذا القبيل بئس البقلة الجرجير من أكل منها ليلا بات ونفسه تنازعه كلوها نهارا وكفوا عنها ليلا هذا الكلام لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هتلاقي واحد بتاع خضار ولا حاجة قاعد بيكذب كده يقول لك زي يقول لك فضل الكرات على سائر البقول كفضل البر على الحبوب حديث صحيح ايه يقول لك من اكل فوله بقشرها اخرج الله منه من الداء مثلها اللي ياكل فوله بقشره هذه أحاديث كثيرة أذكر لكم برضو بعضها على أساس تعرفوها إن يقول مثلا الرسول بيقول وطبعا ده مكذوب على الرسول عليه السلام لا تسبوا الديك فإنه صديق ولو يعلم بنو آدم ما في صوته لاشتروا ريشه ولحمه بالذهب إيه الكلام ده طبعا هذا من الأشياء اللي تعارض الإيه العقل وهي ليست من المنقول فلما واحد أنا أقصد من هذا لو سمعت حديث من واحد على المنبر اسأل لو أنت شاكك فيه اسأل مين اللي رواه صحيح ولا ضعيف ده أقل ما يمكن للطالب اللي درس هنا وللمسلم العادي يعني بلغوهم كده قول لعمي اسأل الشيخ قول له الكلام اللي أنت جايبه ده الرسول قاله ولا ما قالوش وقاله في إيه ده أبسط ما يمكن من الحقوق وعلى هذا اي واحد هيدرس بقى يتقي الله في الناس وما يجيبش احاديث ضعيفه وقصص وحكايات لان انا عايز اقول لكم على حاجه احيانا بعض الناس بتفتن او تعجب ببعض الدعاه او بعض الناس اللي بيتكلموا في الايه في الرقائق والاشياء اللي في القلوب والاشياء دي وله جمهور عريض وكبير واحد بيحكي قصص وحكايات عن الصحابه وحكايات كذا وكذا والحكايات دي لما تيجي تحققها ملهاش اصل ولا أسانيد ولا لها مصدر بس كل ما هنالك ان شاف كتاب في السيره جايبه فلان وكتاب مش عارف فين وواحد بيالف وروايات ضعيفه وموضوعه واشياء كل كتب ويحاول يصيغها باشياء باسلوب كان هي عقائد، فانت تسمع الخبر فيصدقونه والناس تتاسى به وان كان امرا ينفذونه، فعلى ذلك يحملون عقائد لم تثبت في الوحي بسبب مثل هذه الافعال. وهذا بسبب ان الرجل اللي بيتكلم نفسه ما درسش منهج اهل السنه والجماعه في العقيده، ولكن هو مسك لها صوته حلو او اسلوبه حلو او اسلوبه كذا فيأثر في الناس. هؤلاء ضررهم اكثر من نفعهم، وبقولها بصراحه. ليه؟ لان العلم لابد ان يقيد باصول، ما جيبش كلام ماهوش من الوحي وديه للناس على انه وحي بحجة ايه؟ يقول لك انا برقق القلوب وبحاول اجيب الناس وبتاع. هو انت لما تجيب لي ناس يثق ثقة عمياء في كلامك وليس في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وما تقوله يصبح وحي، يبقى في هذه الحالة انت ما اديت دورك في بلاغ او الاخذ بايدي الناس الى كتاب الله والى سنة رسوله. انت دورك كداعي واي واحد حاضر هنا ان ياخذ بايدي الناس الى كتاب الله والى سنة رسوله، الى اتباع الرسول، الى اتباع المنقول، وليس الى اتباعه هو. اقول لك الشخص هو اتصف فيه خد كلامه بس من غير دليل، لا ابدا. اي واحد ما هوش كبير على الدليل لازم تسأله هل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ام لم يصح. إنما واحد مثلا يطلع المبر لك إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب الله تعالى أنزل الوحي بالفارسية وإذا رضي أنزله بالعربية. إيه الكلام ده؟ مين اللي قال الكلام ده؟ وتقول والله ده كلام حلو، هو ده يعني العربية دي دلالة رضا. أو من ولد له مولود فسماه محمدا تبركا كان هو والولد في الجنة. يا سلام، تم في اسم محمد كتير من الناس وأفعالهم يعني ربنا سبحانه وتعالى يكفينا الشر. أقول لك ما دي كلها حديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما من مسلم دنا من زوجته وهو ينوي إن حبلت منه يسميه محمدا إلا رزقه الله ولدا ذكرا. يا سلام، ده شوف إزاي قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم الكلام ده. وفي حديث مشهور برضه على ألسنة الناس يقول لك إيه؟ إن الناس يوم القيامة، بينسبوا له الرسول، يقول لك إن الناس يوم القيامة يدعون بأمهاتهم لا بآبائهم. يعني يوم القيامة أصل يوم القيامة حينادوا عليك باسم الأم مش باسم الأب أبدا. الإمام البخاري بوب بابا قال فيه باب يدعى الناس يوم القيامة بآبائهم. وأورد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أين فلان ابن فلان، ينادى عليه أين فلان ابن فلان. اجلس يا اخوان كده وايه ويعني اقعد يا ابني، اقعد يا حبيبي. خلينا نكمل في السبب الاول بقى. لو واحد منكم جلس في خطبة جمعة فسمع الخطيب بيقول ايه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم، قال اكتب، قال وما اكتب، قال اكتب كل شيء هو كائن إلى يوم القيامة، جرى بما هو كائن إلى الأبد. والله ده كلام كويس، فهمت منه إن أول حاجة خلقها ربنا إيه؟ القلم. الجمعة اللي بعدها حضر نفس الخطيب وسمع الخطيب بيقول ايه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما خلق الله العقل، فقال له اقبل، فاقبل. قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا اشرف منك. يا اما الخطيب نسى الخطبه اللي فاتت او نسى يقول للناس الجمع بين الايه روايتين، لكن اي واحد عاقل لما يسمع اول ما خلق الله القلم واول ما خلق الله العقل يبقى هنا فيه تعارض بين العقل وبين الايه النقل. طب بعدين دي مش كده وبس، في الجمعه الثالثه سمع الخطيب بيقول ايه، اول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، جابر بن عبد الله، وده حديث مشهور على سيرة الصوفية. يقول قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء، فقال يا جابر إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك صلى الله عليه وسلم، خلقه من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء،